ما ليش كان الأصل أن يصلي عليه بنفسه، بس الأصل الأفضل أنه ما تكتب. إيه ما تكتب لأنه ليس من أصل الكتاب. لا لا الأسبوع القادم ما في فوت، طلاب يحضرون ما يبعطلة خلاص. إن بعض الرفقات أحسن لي يجي يسأل المسحور أو كما يقول مش اسم مك. إيه هذا يعرفون شلون يصلون أو يأخذ من أثره شيء. بس مسألتهم غير، بس لأننا نستفيد إذا كان السحر أرضي أو جوي أو بحري، لأن كل شيطان له نوع من البخور يرده ويكرمه. تعرف هل؟ لا والله ما أعرف. أحمد ربك وشكرا. كرم اللهم لك الحمد. كرم مسألة الجمعة من صلاة العصر. الله عليك من صلاة الصبح. سم؟ وقال الصباح من صلاة الصبح. تنتهي وقت الصباح إلى متى؟ الظهر ولا؟ إيه إلى الزوال. الصباح إلى الزوال. يقضي لها شيء وين؟ الصباح تجي بعد في المساء، وين قضاءه واشتغل بذكر الله شيء انطلق. واحد يقول لي وين أذكار الظهر من الصباح؟ هي والله سأل حين تظهر. إيه؟ طيب لو أنا ما جلس إلا بعد الظهر، ها؟ لو ما جلس إلا بعد الظهر اشتغل بذكر الله. الله إليك شيء اللي يجد في نفسه انقباض إذا أراد الذهاب بشيء هذا من الطيارة. بس وش السبب؟ صلى استخارة مثلا. ها؟ صلى استخارة استخار ولو مر؟ لا بس ده لا، على كل حال على حسب ما يقر في قلبه. قد يكون في أشياء يخافها أو يهابها أو له موقف منها أو لا يريدها أصلا، قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية، لأنه الورواح جنود مجندة. العزم صلى الله عليه وسلم، إذا كان الإنسان عازم على سفر أو فعل تشرع على الاستخارة أو في الأمر متردد فقط؟ لا لا عازم يعني لو منع يمتنع ولا لا؟ لا مو ماشي ماشي، توكل على الله بس. بسم الله.